على درجات الحرارة وبتأثر على الأمطار. طيب حصل تغير في المناخ نتيجة زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فرفعت درجة الحرارة. الأول أنا عايزة أقول لكم إن النينو ده يعني إيه نينو أساسا؟ هي معناها الولد الصغير بالأسباني. الولد الصغير بالأسباني. وهي ظهرت لأول مرة لما واحد من الصيادين في أمريكا الجنوبية في القرن السبعتاشر لقى إن المية بتبقى دافية في فترات معينة من السنة. فمن هنا بدأوا يعرفوا إن في الظاهرة اللي هي بتاعت التذبذب الجنوبي دي اللي بيتغير فيها درجة الحرارة. تمام؟ طيب إحنا تأثرنا بظاهرة النينو. مصر تأثرت بظاهرة النينو وظهرت عندنا في شهر يوليو الماضي شهر 7 لو انتوا تفتكروا. كانت أكثر درجة الحرارة تطرفا ووصلنا الأرقام قياسية بالضبط نتيجة هذه الظاهرة. الظاهرة دي زي ما احنا قلنا انها بتمتد. هي هتنتهي امتى بقى؟ هتنتهي في شهر ابريل السنة دي. يعني هتفضل معنا اللي هي ظاهرة يعني اللي احنا ممكن نلاقي المطر يعني انت لسه سألت السؤال اللي كان على لساني. هل هنلاقي مطر عندنا؟ طبعا هنلاقي مطر بقى من فبراير مطر شديد كمان يعني غزير. بس هيبقى ايه زي ما احنا متعودين بقى في منطقة البحر المتوسط يعني في الشمال. متعودين عليه في شهر واحد او 12 هيجي في شهر اثنين اثنين او ثلاثة هيجي على الساحل الشمالي شوي. يعني ساحل الشمالي والقاهرة لكن مش هيمتد للصعيد مثلا. لا الصعيد بقى هي لا هيبقى في الصعيد طبعا في منطقة اللي بينزل فيها السيول ومنطقة السيول وجبال البحر الأحمر اللي هو المناخ اللي احنا بنشوفه العادي. طيب. بس كنا بنشوفه شهر 12 مع المعنيين لأنه دلوقتي السيول ما بقتش تيجي في الوقت ده هتبقى في الوقت في شهر 3 عشان يستعدوا. طبعا هم بصي دلوقتي في العالم كله أصبح متوسط يعني أصبح عندنا دلوقتي في مصر بقى فيه سبل متقدمة جدا انهم بيبقوا عارفين هو السنة الجاية هيحصل ايه. وده حضرتك بتشوفي دلوقتي نشرة الاخبار بتطلع بتقولك لا الجو النهاردة مشمس. انت حضرتك ممكن تفتحي الشباك ساعة تلاقي الدنيا مغيمة هما بيقولوا ايه تفاجئي ان على الساعة 12 الجو مشمس خلاص. هي عارفة الوسائل الحديثة اصبحت اكثر تقدما واكثر تنبؤا باللي بيحصل. واعتقد ان وزارة الري ووزارة المعنية والزراعة مهتمين بحتى كمان تغيير مواعيد زراعة المحاصيل عشان نستفيد كمان بالمطر لأنه زراعة المحاصيل لما بتختلف انت ممكن تلاقي زراعة القمح اتغيرت شوية المواسم زراعة قصب السكر مش عارفة حصل لها ايه. يمكن بعض الأزمات اللي احنا بنشوفها دلوقتي في قصب السكر نتيجة انخفاض الانتاجية عشان تغير المناخ. فدلوقتي بيفكروا في حلول جديدة يعني في تغير لازم نتأقلم معه. لأنه من غير التأقلم ده هيحصل لنا خسائر كبيرة. يعني لكم أن تعرفوا أن خسائر مثلا ظاهرة النينو دي كانت في سنة 97-98 يعني من 20 سنة وأكتر كانت 5.7 تريليون دولار. وده كان رقم كبير. يعني فما بالنا هذا بتحصل في سنة 97 واحنا ما هي بتحصل مسمى. الظاهرة موجودة من القرن السبعتاشر زي ما احنا اتفقنا لكن ما كانتش بتبقى متطرفة بالشكل ده علشان حتى يشعر بيها العالم كله يعني. طب قولي لي استاذة حنان عايز اسألك انا لاحظت امس انه معظم الساحل الشرقي الامريكي والساحل الغربي يعني الساحل الشرقي بيطل على الاطلنطي الساحل الغربي بيطل على الهادي كله مجمد. يعني برضو دي ظاهرة النينو دي. ما هي بص حضرتك اللي احنا قلنا ان تغير المناخ ادى لتغير ظاهرة النينو واللانينا. النينا دي اللي هي البرودة وده تأثر درجة الحرارة. يعني النينو مثلا اتسبب في جفاف شديد جدا في استراليا وفي اندونيسيا وفي جنوب اسيا وفي امريكا الوسطى قبل 7 سنوات لما حصلت الظاهرة عنده. وده السنة دي بقى النينو في المناطق دي اعاصير مدارية جديدة وبرودة. يعني النينو ادى ان حمى الدنك تنتشر في الاكوادور بسبب الفيضانات الشديدة السنة اللي فاتت في 2023. طيب النينو هتأثر السنة دي على جنوب افريقيا عشان عندهم امطار شديدة جدا متوقعة في 2024 هيؤدي لظهور الكوليرا. احنا ما كناش بنسمع عن الامراض دي. احنا ما كناش بنسمع عن هل ستمتد هذه الامطار الى اوسط افريقيا وشرق افريقيا؟ لا ما احنا المنطقة بتاعتنا معروفة ان هي جافة. لا يعني... مش منطقتنا، مش منطقة وسط شمال أفريقيا، أنا بتكلم على وسط أفريقيا، يعني بحيرة فيكتوريا، بحيرة البحيرات ما اللي... دي برضو يعني دي برضو يعني هتتأثر طبعا نتيجة زيادة الأمطار في المنطقة دي، لأن هي أصلا مناطق مطيرة يعني أصلا قريبة كمان من خط الاستواء، فالتأثير اللي جاي عليها من من خط طول خط الاستواء هي أكيد هتتأثر وهتزيد درجة نسبة الأمطار وكميتها. ويمكن السنة اللي فاتت احنا لما حسبوا كمية الأمطار لقوا ان كان في كمية أمطار كتيرة حتى نزلت على بحيرة فيكتوريا، وكانت ان لما قلنا ان السد جه فيه مية زيادة كان نتيجة الأمطار. نعم. تمام. لكن هو في ظواهر، يعني الظاهرتين دول بالذات هم اللي مؤثرين قوي على العالم. مش شايفة ان نينا عمل حاجة يعني. نينا ما. نينا جمد الولايات المتحدة الأمريكية جمد بس. يعني هو التأثير الأكبر بيكون للنينو اللي هو السخونة، لأن البرودة هي بتلطف من درجة الحرارة، لكن إحنا المشكلة يعني عندنا الأخطار أكتر أو المدار من أو من السخونة طبعا، لأن سخونة يعني تصاعد بخار ماء، يعني في أمطار، يعني زيادة، يعني في مشاكل كتيرة. يعني درجة حرارة البحر لما بترتفع ده بيأثر على الغلاف الجوي فوقها، لكن لما بيبقى في برودة ما فيش التأثير الكبير ده. عايز أسألك، هو لما درجة حرارة الأرض ترتفع هذا يسبب البراكين؟ لا بصي، البراكين والبراكين دي ظواهر طبيعية بتحدث من بطن الأرض. فدي لها يعني دي ما لهاش تأثير، تغير المناخ ما لهش تأثير كبير على ده، لأن تغير المناخ أنت بتأثري على الغلاف الجوي فوق الأرض. إنما ما يحدث في بطن الأرض دي ظواهر تكتونية زي ما بيقولوا وتركيبات جيولوجية، هي بيحصل حركة يعني للأرض بطريقة معينة. حاجة تانية خالص. يعني في علماء كثيرين نفوا هذا الارتباط. سؤالي الأخير ليكي، أنه ظاهرة التجمد دي وظاهرة البرودة الشديدة في النصف الشمالي من الكرة اللي هو أوروبا والولايات المتحدة وكندا، يعني مفترض تستمر قد إيه؟ وقتها قد إيه؟ لا أنا وقتها ما أقدرش يعني ما أقدرش أعرف، لكن إحنا بنتعرض تغير المناخ أدى لوجود ظواهر مناخية متطرفة. يعني إيه حضرتك؟ يعني المكان اللي كنت متعودة إن درجة الحرارة فيه تبقى مثلا سالب في أوروبا مثلا سالب 10 ممكن توصل لسالب 20، وممكن تستمر مدتها وممكن تقل. العلماء لما بيشوفوها اللي هم علماء المناخ بقى المهتمين بالطقس اللي هو بيشوف بقى الفترة المدة قد إيه، لأن المناخ أنت بتتكلم على تأثير مدى طويل، لكن المدة بقى اللي هي مدة الطقس نفسه دي بتبقى يعني أنا مش بقدر أعرفها. إحنا بنتكلم على ظواهر عامة، لكن يعني في المجمل بتتسبب في أضرار اقتصادية وأضرار بشرية كبيرة يعني. طبعا لأن درجة البرودة برضو في الدول دي ليها وقت محدد هم كانوا متعودين عليه، وكانت بنيتهم التحتية يعني مؤهلة ومستعدة لذلك. فلما تفاجأ بأحداث متطرفة زي ما احنا شفنا في ليبيا جنبنا ديرنا، لما جه الفيضان دمر مدينة بحالها وغطاها لم يعد لها أثر، هم كان يعني هل هم ما كانوش عارفين؟ لا، العالم كله كان عارف ان يحصل في المنطقة زي المسار بتاع العاصفة، لكنها غيرت طريقها. غيرت طريقها وكانت أشد قسوة غيرت طريقها. لم يكن معتاد انها تيجي في المنطقة دي تماما خلاص يعني. للأسف الظواهر المناخية المتطرفة هي اللي هتحصل في السنوات القادمة إذا لم ينجح العالم في البقاء على درجة الحرارة عند 1.5. طبعا هم مش هيعملوا كده، احنا وصلنا لواحد 1.3، فإحنا ماشيين في طريق مش لطيف يعني. الكاتبة الصحفية الأستاذة حنان بدوي المتخصصة في شؤون البيئة والطقس، شكرا ليكي، وكوني دائما معنا في هنا القاهرة. شكرا. شكرا ليك وشكرا. شكرا، صباحكم بخير. I'm just 34 ليونيو 30 سنة 2013 في ناس سمعين عايشين هنا القاهرة. حاسين بنبضك، سمعين دقات قلبك. أيلين هنا القاهرة، دفتر أحوال المصريين و عبد الرحمن رشاد. في دفتر أحوال المصريين، محافظة أسوان تحتفل بعيدها القومي أو بيومها القومي في شهر يناير. شهر يناير ده شهر السد العالي، شهر هذا السد العظيم، هذا المشروع العظيم اللي الحقيقة من ثماره ومن نتائجه أنه حمى مصر من الفيضانات. يعني كان النيل يفيض، طبعا يفيض بالنماء وبالخير وبالبركة، بس أحيانا كان بيغرق يعني. فالسد العالي حمى مصر من الفيضانات وحماها من الجفاف. ويمكن بعد وفاة الرئيس عبد الناصر ظهر بعض الناس يتكلموا عن أن السد العالي حرم مصر من الطمي وحرم مصر من خيرات النهر وكلام كده، لدرجة أن أحد الكتاب الساخرين أنا فاكر قال الله ده أصحاب الكازينوهات اللي على النيل بيشتكوا من أنه السد العالي غير لون مية النيل. شوفي مدى أنه الناس بتستهين بهذا المشروع وبيقلل من قيمة هذا السد العظيم اللي يعني أحد المشروعات العملاقة في القرن العشرين. فمحافظة أسوان النهاردة فيها مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى المبولي بيزور محافظة أسوان ومعه عدد من الوزراء لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، وطبعا على رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تعد امتدادا لخيرات السد العالي. ايه رأيك؟ تعرفي قلنا هنبني وإحنا بنينا السد العالي. احنا قلنا هنبني السد العالي من تأميم قناة السويس، قلنا هنبني السد العالي، وقلنا هنبني السد العالي مشروع السد العالي حتى من قبل ثورة 1952. معانا أول من قام بتحويل مجرى النهر المهندس سمير شكري، اللي احنا بنقول له كل سنة وانت طيب وبندعو له بالصحة والسعادة. باشمهندس سمير، أهلا بيك على هواء الإذاعة المصرية. كل سنة طيبين. بمناسبة السد العالي، الحياة دي ذكرى جميلة جميلة. أنا كنت صغير أو ده ساعة ما تدينا، كنت في عز شبابك، كنت الفتوة وعز الشباب والصبا. أيام لا تنسى، جميلة. مهما تعبنا ومهما شينا، لكن كنا حاسين إن بنعمل حاجة لمصر، مش بنعمل حاجة لشخص أو لشركة أو لحاجة. حاجة لمصر، حاجة لمصر. حاجة يعني لمصر. أنا أقول لحضرتك حاجة بسيطة، أنا مش عاوز أتكلم على كميات ولا مواعيد ولا لا، أقول لنا على مشاعر، مشاعر وأحاسيس. أنا في عندي بس إحساس. أول ما رحت أستلم أنا كنت في سنة 63. طبعا لا في سد ولا في حاجة، بس في أنفاء ومجرى في اليمين بيحفروه عشان خاطر تبقى تحويل مجرى النهر. فرئيسي مباشرة قالوا لي روح استلم شغل منه في أسوان. بعتوني بعربية جيب. فرايح المكتب بتاعه استلم منه الشغل. هو اسمه المهندس صفوة سليم. رحت أم السواق بتاع الجيب، قال لي انزل هنا. قلت له انزل هنا في جبل. قال لي هنا المكان بتاعك. ادور يمين وشمال، نزلني وانا ادور يمين وشمال، طب فين مكتب صفوة اللي هيسلمني الشغل، فين الشغل؟ أم بسيط، واحد قاعد على ازاز، على صندوق بتاع بس كل قديم الخشب ده. وقفه طول كده وقاعد على صخرة، وقدامه بقى النيل، وعلى عمق حوالي 30 متر، احنا على جبل عالي. فقلت اوصل للراجل ده اساله اقول له فين المكتب بتاع المهندس صفوة شاهين. فبلقته هو ماسك ورقة عمال بيبص فيها. اول ما شاف العربية زب مشي وانا نزلت منها، قال لي تعالى يا ولد هنا. يا ولد ده انا مهندس كبير. رحت له بقول له انا عاوز مكتب صفوة شاهين، وكيل وزارة السد العالي. هو مدير السدود وانا متعين في السدود. من فضلك فين؟ عم بسلم بكده. قال لي هلا انا صفوة شاهين. كان في واحد مهندس تاني واقف جنبه شوية كده اسمه بديع نجيب، الله يرحمهم كله. قال له يا بديع بيه، سلم المهندس سمير الشغل. فأنا استغربت، مجانين دول ولا ايه؟ هيسلموك يعني شغل فين وايه ده؟ في الصحراء، في الجبل، وفين المكتب؟ وفين وده وكيل وزارة ومدير إدارة السدود بقى على صندوق بيبسي كولا خشب؟ أما بديع المهندس بديع بيه الله يرحمه، رحب جالك شدني من ايدك أبعد عن صفوة دي اللي اكتشفت أنا هسلمك شغل دلوقتي. أنا قلت أنت تاني مجنون زيه. مشاور لي على النيل تحت. قال لي هنا هنعمل السد العالي، وأول قطاع هنعمله أنت هتستلم حضرتك اللي هو قطاع عشان نقفل النيل ويتحول إلى القناة. هتبتدي أنت في الشغل من الأحجار يعني انت اول واحد وقفت في وش العملاق، في وش النيل. انت اللي واجهته بقى، انت واجهه اللي واجهه. قلت له انا بقى هقفلك هنا. الله عليك. الحقيقة انا اقول لك حاجة على دي. انا النيل انا اعتبرته صديق ليا. السد العالي صديق ليا. والاثنين بيحكوا بعض. كنت بقول اول ما استلمت بقيت ارمي العربيات اللي بتيجي وحجار ضخمه جدا. الميه الحجر ينزل من بعد يطرطش في الميه. فانا بعدين عرفت صاحبت نيلو بقول له يا نيل انت زعلان مني وزعلان على ايه؟ يرد عليه يقول لي لأنك أنت هتغير المجرى بتاعك. أنا طول عمري من يوم ما اتخلقت مصر أنا ماشي في المجرى. تيجي حضرتك أيوة. تقول لي أنا هحول المجرى وتحولني فين؟ ودخلني في أنساء ظلمة وطلعني من ناحية ثانية. حرام عليك. النيل بيقول لك كده. النيل بيقول لي كده. وانت قلت له ايه؟ أقول له متزعلش مني. انت النهارده النيل انت هندخلك في المجرى ده مش لفتره طويله لفتره صغيره. وانت طالع دور تربينادي مراوح ضخمه انت الوحيد يقدر عليها تدورها تطلع لنا كهرباء شو زي انت هتنفعنا. يوم هو يقول لي الله بس الدنيا ضلمه جوه وانا بره بشوف النجوم بالليل وبالنهار. في علاقه بتطلع. في حب بيني وبين النجوم من الاف السنين. انت هتحرمني من هذا الحب؟ انا بحب النجوم والنجوم بتحبني. كان بيقول لك كده. وتدخلني في الضلمه دي وبعدين تقول لي دور مراوح حرام عليك. اقول له لا بس اشوف كل حاجه هتنبسط مني. فعندنا لما مشيت شوية في النيل يعني عرض النيل مثلا 600 متر أو 800 متر أنا نزلت مثلا 40 متر الشارع بقى في المية. فعاوز أكمل من الناحية الثانية من الشط الغربي برضو السد عشان نقفل النيل. فكنت باخد يمش قالت نص النيل في الدنيا حر زي الحرارة 45 أو أكثر ما أظن بكثير. وأنا راكب اللانش وأنا اللي بشوفه يجيلي حادث واحد بيكلمني في النيل اللي يقف هنا في نص النيل. يعني سامع حد بيكلمني يا باشمهندس سمير هتسمح لي ان احنا نكمل معاك حديث الذكريات الجميل ده بعد موجز الانباء. هنطلبك تاني ونكمل وهنسمعك الغنوة الجميلة اللي كنتوا بتغنوها قلنا هنبني وده احنا بنينا السد العالي. فهنستأذنك وهنرجع لك تاني. مصر هي بالمحبه يا غاليه يا مصر، رحنا ونور عيون لحياتك يا مصر. يا ارض المحبه يا غاليه يا مصر، رحنا ونور عيون لحياتك يا مصر. لولا كان ميلادي في ارضك يا مصر، بتمنيك يا بلدي تبقى امي مصر. مصر موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الحادية عشرة، أهلا بكم. استقبل مطار العريش الدولي 3 طائرات تحمل أكثر من 75 طنا من المساعدات المتنوعة للفلسطينيين بقطاع غزة، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة. يأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتخفيف المعاناة الإنسانية وتقديم المساعدة لأهالينا في قطاع غزة. لليوم السادس بعد المئة واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة جوا وبرا وبحرا، مستهدفا المنازل والبنايات والشقق السكنية والممتلكات العامة والخاصة، مما أدى إلى استشهاد العشرات بينهم نساء وأطفال وإصابة آخرين. وأفادت تقارير إعلامية فلسطينية بأن قوات الاحتلال نسفت عددا من المنازل في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. أفادت وكالة الأنباء السورية قبل قليل بسماع دوي انفجارات بالعاصمة دمشق، ورجحت الوكالة أن تكون الانفجارات ناجمة عن هجوم إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في منطقة المزة جنوب شرق دمشق. هذا ولم توضح الوكالة مزيدا من التفاصيل حول ملابسات الحادث. لقي 13 طفلا مصرعهم إثر اندلاع حريق في سكن مدرسي بإقليم هنان وسط الصين. وأفادت تقارير محلية بأن ضحايا من تلاميذ الصف الثالث الابتدائي بإحدى المدارس الداخلية. وأضافت التقارير أنه تم إخماد الحريق واحتجاز مدير المدرسة. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، قرأته مياد الفيشاوي. حكايات وناس وميكروفون والناس واصل لك من هنا القاهرة على موجتنا مع عبد الرحمن رشاد. مرة أخرى أهلا بكم على هواء هنا القاهرة، ونجدد التحية لمستمعينا ولكل من انضم إلينا حالا وحالا مع حديث الذكريات الجميلة الخالدة مع المهندس سمير شكري، أحد بناة السد العالي وأول من قام بتحويل المجرى. الحقيقة بنرحب به مرة تانية وندعو له بطولة العمر، وبنقول له وانت بقى راكب اللانش في منتصف النيل باشمهندس سمير، كنت بتقول للنيل ايه؟ كنت بتقول له ايه؟ بتخاطبه تقول له ايه؟ الحقيقه النيل بيوسوسني ويكلمني يوريني قديه هو حلو. قال يقول لي طب مد ايدك واشرب من الميه في نص النيل. مد ايدي ميه ساقعه والدنيا حر ولعه. يقول لي ايه رايك دوقها كده. فانا كنت بشرب منها عطشان، ميه نظيفه وزي الفل ساقعه قوي. اقول له اشكرك يا نيل وبتاع وبكلم نفسي انا. بعدين اخد شويه من الميه واحطهم على راسي. الحر يعني كان جميل جدا لغايه ما ابتديت اوصل للسطح الغربي وارمي الاحجار من السطح الغربي عشان خاطر نقفل. حتى بقى المهمة لما المجرى من الناحيتين قرب فاضل حوالي يمكن 10 متر عشان يتقفلوا. احنا مستنيين يوم ما هيجي الميعاد الاغلاق وهيجي جمال عبد الناصر وخرشوف سوق الراي والناس اللي كانت موجوده كلها. وانا علي ارتب العربيات، مش عربيه واحده، عربيات محمله صخور من البر الشرقي والغربي، واقفه مستنيه اللحظه دي. فعندي تعليمات انه اول ما يبان المركب اللي جايبه نقل الزوار جمال عبد الناصر وخرشوف والباقيين استعد عشان نقفل النيل. قبل ما نقفل في حاجه هتتعمل. جمال عبد الناصر وخرشوف ماسكين صندوقين حديد فقلبيهم ذكريات عن الموقع، عن اليوم ده، الجرايد بتاعتها، العملة، الحاجات زي كده، ومرحوم. قربت المركب للفتحة اللي موجود، طبعا العمال كلهم من يمين وشمال، انا مش قادر اعمل كنترول عليهم في حاجة ابدا. عاوزين يقلبوا الحجار لكن استنى لما نلح. فعبد الناصر وخرشوف لموا الصناديق المكان اللي هنقفله. وأديت الإشارة أنا والمهندسين اللي وياي، وترمت الحجارة يمين وشمال فعشان نقفل المركب بتاعت جمال عبد الناصر. رجع ورا شوية لقيت العمال بقوا ينطوا في الحته اللي نقفلها. معقوله الحجار هتيجي عليهم؟ جاي كأنهم بيودعوا النيل، ادي المجرى قديم بتاعك، احنا اتغلبنا عليك وهنقفل. نرجع تاني يوم بقى بعد ما تقفل ده. استغرق منكم قد ايه باشمهندس سمير اللي انت عملته ده؟ استغرق قد ايه وقت؟ وقت الإغلاق يعني كان تقريبا من الساعة 10 صباحا للساعة 2 تقريبا كده بعد الظهر. لأنه مش هو بعد الغطس فضل نرمي الأحجار لغاية ما تقفل النهائي. كانت مشية المركب بتاعت زعيم جمال عبد الناصر وخرشوف. طب أنا لازم ورايا حاجة ثانية مهمة لازم تعمل. لما هنقفل ده المية هتروح فين بتاعت النيل؟ في سد رملي أمامي ده قدامه قناة التحويل والأنفاق. لازم السد ده يتشال عشان المية تخش الأنفاق، والسد الخلفي يتشال. فأنا كان عليا السد رملي الأمامي، كنت براقبه قبل ما نقفل ونشوف وضعه إيه. وكان في بعض الأحيان يعني في ذكريات عزيزة علي قوي في السد رمل الأمان. المهم ده جاي الوقت المحدد وفي مية عالية عشان تخش. فتفجر السد ده بديناميت في حتة صغيرة. فالمية بتخش من النيل عالي على القناة واطية على الأنفاق. انا كنت في لي شغل تاني كنت بعمله عشان خاطر اكمل الاحجار واكمل الفتحه في بتاعه السد الرملي الامامي دي. وخلصت دول وتاكدت ان الميه دخلت في الانفاق، بس الميه لونها حمراء لان عماله بتشيل الرمل بتاع سد الرمل كله. بتجرفه قدامها، بتجرفه. قوي قوي النيل، قوي شاب، قوي طبعا. ارتفاع حوالي 15 متر. الميه عماله بتنط وتمسك الرمل بينتقم مننا النيل. انا طب انا هخرب لي ده، مش عارف اني داخل على الحته الضلمه. متضايق. انا بعده ببص لشعور النيل وعاوز اشوف هيعمل ايه. رحت لسد الخلفي لما هتطلع الميه من الناحيه الثانيه. برضه بنفجر السد الرمل الخلفي عشان تطلع ترجع الميه بقى على النيل الطبيعي. يتم التحويل. كان في عندنا صحفيين وفي عمال كانوا واقفين على الخرسانه بتاعت محطه الكهرباء. على ارتفاع بسيط من الانفاق. الارتفاع ده كان ممنوع حد يخش فيه لان المايه هتخش وهتعلى وتوطى لغايه ما يحصل اتزان بين الدخول والخروج. فالمهم كانت حصلت انه الناس الموجوده بقت صعبته على الاعلام والاعلام تنزل وما تطلع. بقينا نرمي من فوق في فلنكات خشب بتاعه القصر بتاع السكه حديد اللي جيب لنا الانترنايت والمواد بتاعه الحقن. كنت بنرميها عشان الناس دول اللي غرقانين يجوا. ما كانش ممكن ابدا. المنظر كان بالظبط الصحف الغرقان او الناس اللي كانت واقفه في حته غلط عشان يبقوا اول حاجه يشوفوا فرحانين يمسكوا الخشبه. ما كانش يلحقوا يمسكوها. ربنا يرحمه كلهم دول اختفوا كلهم والنيل طلع. فانا قلت يعني بقول للنيل كده انت فاكر انت اتصلت علينا شويتين وهتشوف. مرت اليوم الاولاني والثاني النيل بقى يطلع ميه نظيفه خلاص اتكسر الرمل كله وطلعه بره. النيل بقى يطلع وميه رايقه بيضه عاليه. فكان النيل بيقول لي بيزغرط وبيسقف بيقول لي ايه انا طلعت المكان ثاني ما قدرتش عليا. طبعا مشيت من الأوفاء. حوارك مع النيل. قول لي باشمهندس سمير شكري النيل السد العالي سد قوي يعني سد غير كل السدود اللي بنيت على الأنهار. يعني دايما نقول سد انت بتصفه بانه سد ركامي كما يقول المهندسون. السد بتاعنا ده سد ما يعني نادر وجوده في العالم زيه احسن من السدود الموجوده في العالم لانه لا تاثر فيه لا انابل ولا حاجه لانه انت كانك نقلت الجبل كله. نعم. موجود هنا. فالجبل ما ممكن حد يهز حتى ولا زلزال لانه فليكسبل يعني بيتحرك. وعشان بيتحرك ميه ما بتخرش. عاملين ثلاث انفاق قلب جسم السد برضو دول اللي الحقن يحقنوا الستاره العميقه في قاع النهر حتى انه اذا حصل خلخله دي السخوف ما تبعدش عن بعضها والميه تمشي. لا ده كان عندنا ما كان حقن موجود لغايه النهارده والحمد لله شغال زي الفل من يوم ما عملناه لغايه النهارده. اي حاجه يمنع تسرب الميه من الاب ستريم لداون ستريم. فالسد عباره عن سد رخام يعني جبلي مش اسمنت ولا حاجه يحصل له صاروخ ويتكسر وكتل ضخمه جدا ولابسه وعضيها بمواد رمليه واذا الميه عاوزه تخمشي خلالها عشان تطلع من الداون ستريم بتحجزها الحاجز الفليكسبل اللي هو الحقن حاجز يعني طري بحيث ياخد ويدي ويعبي اي كراك موجود. الحمد لله لغايه النهارده ده موجود وبيشتغل والسد العالي ما فيش حد يقدر عليه ابدا. الحمد لله واحنا قدرنا على النيل. وزي ما انت قلت كنت بتكلمه بتقول له احنا انتصرنا عليك جزئيا لكن لا احد يستطيع انه ينتصر على النيل يا باشمهندس سمير. النيل هو النهر الخالد. احنا بنشكرك ونتمنى لك الصحة والسعادة وطول العمر وتظل ترى المعجزة ترى السد العالي. وزي ما قال الشاعر الكبير عزيز أباظة كان حلما فخاطرا فاحتمالا ثم أضحى حقيقة لا خيالا عمل من روائع العقل جئناه بعلم ولم نجئه ارتجالا. ونسمع ونسمعك الغنوة الأشهر في تاريخ السد العالي. يا أهل السد Yeah.